دائما يا شيخ ما أقع في الغيبة والنميمة، ولكنني أرجع وأستغفر لنفسي ولمن تحدثت عنه، ولكنني أرجو من فضيلتكم أن ترشدوني إلى السبل التي تخرجني منها، وكيف أؤدب هذه النفس حتى لا تقع في مثل هذه الأفعال، لا سيما النساء هداهن الله وبارك الله فيهن. الجواب من الأمور المشكلة أن الشخص يسير سيرا عشوائيا في كثير من الأمور، بمعنى أنه لا يتنبه لما يترتب على الأمر الذي يفعله أو الأمر الذي يتركه، لا يتنبه إلى ما يترتب على هذا الأمر. ومن المعلوم أن النميمة محرمة وأن الغيبة محرمة، والشخص يحتاج إلى أن يضع قاعدة تتعلق بلسانه. هذه القاعدة هي أنه يشغل لسانه بذكر الله، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك يشغله بالتسبيح والتهليل والتحميد، يشغله في الخير ويشغله في تلاوة القرآن، ولا يشغله في أمور يكون آثما بارتكابها، ولا يتنبه أيضا لنفسه يشتغل في هذه الأمور، لأن الشيطان هو الذي يحمله على فعل هذه على قول هذه الأمور، ويثبطه عن الذكر وعن قراءة القرآن. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه بما يعود عليه في النفع في الدنيا والآخرة، ويتجنب ما يعود عليه من الضرر في الدنيا وفي الآخرة. وبالله التوفيق.